ايش عندكم غيره؟ شاب كان بيسألك شيخ عن عمه انه متباهي يسمح بالتبرج والاختلاط، فهل عدم زيارته له لا يسمى صلة الرحم؟ زيارته له ليست محصورة بأن يزوره في مكان فيه التبرج، ممكن يزوره مثلا في محل عمله، في المسجد، في أي